أنفسكم. زين إلى 10 و10 دقائق. وقفنا على والآيات الأخيرة كلها في المعية الخاصة، كلام الشيخ من باز صح، صفحة 48، أليس كذلك؟ إذا كان كذلك قولوا بلى، أليس كذلك؟ طيب يا ابدأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة بتوفيق الله عز وجل. نستمر في قراءتنا لكتاب شرح العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة 30 من ذي القعدة، أو الأول من ذي الحجة، ما أدري، 30 من ذي القعدة لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة 22 من الشهر الثامن لعام 17 و2000. ووقفنا على كلام الشيخ ابن باز في الشرح والآيات الأخيرة، والآيات الأخيرة كلها في المعية الخاصة. عرفنا أن المعية العامة تقتضي معية ماذا؟ إحاطة والسمع وبصر وقدرة. الله عز مع جميع خلقه، محيط بهم، يسمعهم ويبصرهم وقادر عليه. أما المعية الخاصة التي تقتضي معية النصرة والتأييد والحفظ، فالشيخ يقول الآيات الآن سيذكرها هي يعني في المعية. نعم، المعية الخاصة والعامة. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله: والآيات الأخيرة كلها في المعية الخاصة والعامة، كما قال الله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يعلم كل شيء جل وعلا، ما في السماوات وما في الأرض وما مضى وما يأتي، يعلم كل شيء، وهو مع عباده أينما كان، يعني بعلمه، وهو فوق العرش لكن معهم بعلمه المحيط الذي لا يخفى ولا يشهد عنه شيء، كما قال الله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال سبحانه: إن الله بكل شيء عليم. وقال سبحانه: وما يكون من نجوى ثلاثة، ما يكون بدون واو، ما يكون، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم. افتتح الآية بالعلم لأن أول آية وإن لم يذكر هنا: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة، وختمها بالعلم بقوله: إن الله بكل شيء عليم. فهذا يدل على أن المعية هنا معية بالعلم. نعم. ليعلم القارئ والسامع أن المراد العلم وأنه فوق العرش جل وعلا ولا يخفى عليه خافية جل وعلا. وهكذا في المعية الخاصة: لا تحزن إن الله معنا. هذه يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وهما في الغار، وقال الله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، وقال: اصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة، وقال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فهذه كلها معية خاصة مع أوليائه وأهل طاعته وأنبيائه بعلمه وإحاطته ونصره وتأييده. فالمعية العامة تتضمن العلم والإحاطة بكل شيء، وأنه لا تخفى عليه خافية، وأنه مصرفهم ومدبرهم. والمعية الخاصة تكون بالزيادة مع العلم ككلاءته لأوليائه ونصره لهم وحمايته لهم، كما قوله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لصاحبه وهما في الغار: لا تحزن إن الله معنا. وقال الله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، لموسى وهارون وهم بين يدي فرعون، وقد صانهما الله وحماهما من وهكذا جميع العباد، وهكذا جميع العباد كلهم هو معهم بعلمه الذي لا يخفى عليه خافيا، يعلم سرهم ونجواهم، وهو فوق العرش وعلمه محيط بكل شيء، يعلم ويرى لبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ويعلم كيف تجري مياه الأنهار، والبحار، وما يكون داخل ذلك، وما في جميع أرجاء الأرض، وما تكنه الضمائر، كل ذلك لا يخفى عليه سبحانه وتعالى. كما قال جل وعلا: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أي حين تشرعون فيه. قال جل وعلا: إن الله على كل شيء شهيد. وقال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: الله إن الله بكل شيء عليم. وقال سبحانه: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. فعلمه العام محيط بالخلق، وعلمه الخاص مع أوليائه، فهو يعلم أحوال عباده الخاصين وأحوال الأمم، وما يأتي في آخر الزمان، وما يكون في يوم القيامة، وما مضى في سائر الأزمان، كل ذلك لا يخفى عنه، بل هو يعلمه ومحيط به جل وعلا، يجب إثباته له سبحانه وتعالى مع تنزيهه وتقديسه عن مشابهة خلقه، في شيء من صفاته جل وعلا. هذا قول أهل الحق وأهل السنة والجماعة، وفق الله الجميع. وعلى هذا كل من كان الله عز وجل معه معية خاصة فهو معه معية عامة، لكن ليس كل من كان الله معه معية عامة أن يكون معه معية خاصة. معية خاصة على اسمها خاصة، معية تقتضي الحفظ والتأييد والنصرة، فهذه للمتقين، للصابرين، للمحسنين، للأنبياء، للمرسلين. وأما المعية العامة فالله عز وجل مع جميع خلقه، مع برهم وفاجرهم، مع المسلم والكافر، لأنه معية تقتضي أنه محيط بهم، يعلمهم، قادر عليهم، يبصرهم. نعم. قال المؤلف رحمه الله، هذا عنوان ليس من المؤلف، ذكر بعض آيات صفة الكلام والقول لله تعالى. قال المؤلف للشيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الباب صفة الكلام لله عز وجل مما كثر فيه الخلاف، حتى أن بعض الناس يسمي علم العقيدة علم الكلام. لماذا؟ لأن مسألة الكلام، صفة الله عز وجل صفة الكلام، وقع الخلاف فيها كثيرا. منهم من يقول كلام الله مخلوق كالمعتزلة، ومنهم من يقول كلام الله معنى قائم في النفس، وبعضهم يقول عبارة عن كلام الله، القرآن معنى قائم عن في نفس الله، وبعضهم يقول هو عبارة عن كلام الله. والحق أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، كلام الله صفة كمال، يتكلم الله بما شاء متى شاء كيف شاء. فلكثرة الخلاف في صفة الكلام سمى بعض الناس العقيدة علم الكلام، حتى يكتبون في بعض المكتبات جناح العقيدة يسمونه جناح إيش؟ علم الكلام، لأنه يتعلق، هذه مسألة طويلة وأقوال فيها كثيرة في مسألة صفة الكلام لله عز وجل. نعم. ذكر بعض آيات صفة الكلام والقول لله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: قوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وقوله: ومن أصدق من الله قيلا، وقوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، وقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله تعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، أجبتم ضم الميم. إيه. وقوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وقوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وقوله تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه. قف على بشر. إنما ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون فيه لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله تعالى: على الأرائك ينظرون. وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. بارك الله فيك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الفصل في إثبات صفة الكلام لله عز وجل والقول، الله يتكلم ويقول، استدل بآيات وهي آخر ما في هذا الكتاب من سرد الآيات المتعلقة بصفات الله عز وجل، ثم سينتقل إلى الأحاديث الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات صفات الله عز وجل. قوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. ومن أسلوب استفهام، والمراد بهذا استفهام النفي، والجواب لا أحد أصدق من الله عز وجل حديثا. وقال في الآية الثانية: ومن أصدق من الله قيلا. فهذا دليل على أن كلام الله عز وجل كلام حقيقي، إذ سماه حديثا وسماه قيلا سماه حديثا. فالله عز يتكلم، ومن كلامه القرآن، ولا كلام الله لا حد له، والقرآن محدود في هذه السور 14 سورة في 30 جزء، محدود أو ليس محدود؟ محدود، حتى أن من الناس من يوفقه الله يحفظ القرآن كاملا، محدود، لكن كلام الله لا حد له. إذن القرآن هو من كلام الله، ليس كل كلام الله. فلو ذكرنا جملتين الفرق بينهما كبير، وإن كان اللفظ بينهما يسير، الفرق بينهما في اللفظ يسير، لكن المعنى كبير الفرق. القرآن كله كلام الله، أو القرآن كله كلام الله. الجملة الأولى: القرآن كله كلام الله. ثانية: القرآن كل كلام الله. أي الجملتين صحيحة؟ الأولى: كل القرآن كلام الله. ليس إيش هو كل كلام الله، كلام الله كثير ما له حد، والقرآن محدود. الله يتكلم من كلام التوراة والإنجيل والزبور، من كلامه إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون، من كلامه إذا حب عبدا نادى جبريل إن أحببت فلانا، كلامه لا حد له. قال جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما تنتهي، لأن علم الله ما ينتهي حتى ينتهي كلامه. ما دام الله يعلم، يعلم كذا وكذا وكذا، لو تكتب الملائكة الله ماذا يعلم؟ تكسرت الأقلام وجفت البحار وكلام الله ما انتهى، لأن الله ما ينتهي لا ذاته ولا صفاته. أما القرآن فهو من كلام الله، كل القرآن من أول إلى آخره هو كلام الله، لكن هو شيء يسير من كلام الله العظيم الذي لا حد له. فربنا جل وعلا يقول: ومن أصدق من الله حديثا، الكلام يقع عنه حديث، تحدث فلان ويقع عنه قول، قال: ومن أصدق من الله قيلا، والجواب في الآيتين: لا أحد، لا أحد أصدق من الله عز وجل في حديثه ولا في قيله. وقوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، قال الله، إذن الله يقول، وذاك قال لعيسى مريم: يا عيسى ابن مريم، يا عيسى ابن مريم. وقوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وتمت كلمة ربك، يعني الله له كلام يتكلم به. وقوله صدقا وعدلا، صدقا وعدلا، قال العلم يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. إذا تكلم جل وعلا أخبر عن شيء فيما مضى، فيما هو كان، فيما هو سيكون، فأخباره كلها صدق، والصدق منافي للكذب. فقال إيش؟ صدقا في الأخبار وعدلا، قال في الأحكام، إذا حكم حكما فإنه جل وعلا يحكم بالعدل، يحكم بالعدل. فقالوا صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، لا مبدل لكلماته. يحتمل هذا معنى أنه خبر بمعنى الإنشاء، لا مبدل لكلماته، يعني لا تبدل كلماته، هذا يسمونه خبر بمعنى الإنشاء، لا مبدل كلماته يعني لا تبدل كلماته، واضح؟ كما يقول الله عز مثلا إيش؟ بلدا آمنا، يعني اجعلوه بلدا آمنا لا تقاتلون فيه. إذا قال لا كلام، يعني ها لا تتكلموا، لا كلام، لو سمحتم لا كلام، يعني لا تتكلموا. قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا. فهو يخبر وخبر بمعنى النهي، بمعنى الإنشاء، يعني إنهاك. فربنا جل وعلا يقول: لا مبدل لكلماته، يعني لا تبدلوا كلماته. فالله عز وجل قال الحق، أخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل، فلا تبدل كلام الله ولا تخالفه ولا تشكك فيه، لأن كل كلام الله حق، في الأخبار صدق وفي الأحكام عدل، لا مبدل كلماته، وهو السميع العليم، وهو السميع العليم. وقال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. وكلم فعل الماضي، الله الذي تكلم، وذاك جاء مرفوعا الله، موسى مفعول به منصوب بالفعل، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره. منع من ظهورها التعذر، أن موسى آخر ألف، والألف لا يمكن تظهر على الحركات، لا الفتحة ولا الضمة ولا الكسرة، هو موسى، أين الحركات؟ تقدر عليه تقديرا للتعذر، لأنه ما يمكن تظهر الحركة. فبعض المعتزلة استغل بما أن الآية فيها موسى ولا تظهر عليه الحركة، جاء إلى بعض القراء وقال: أريدك أن تقرأ، حتى يروج مذهبه أن القرآن مخلوق والله ما يتكلم، اقرأ قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، اقرأها وكلم الله موسى تكليما، فيصير المعنى ماذا؟ وكلم الله موسى تكليما، يصير موسى هو الذي كلم الله. إذن موسى يتكلم، بشر يتكلم، لكن الله عندهم أن الله ما يتكلم، فيريد أن يحرف هذه الآية، وطلب من أحد القراء المشهورين طلب، قد يكون بمقابل أو غير مقابل، أن اقرأ هذه روجها، وكلم الله موسى تكليما، اجعلها وكلم الله موسى تكليما، موسى ما فيه إشكال لأن الحركة ما تظهر عليها، لكن يريد تحريفا يسيرا الضم إلى فتحة، حتى يكون من الذي كلمه؟ من الذي تكلم؟ موسى. كلم من؟ كلم الله، ويكون هذا مفعول به مقدم وموسى فاعل مؤخر. فالقارئ قال هب أنني قرأت وروجت للناس وكلم الله موسى تكليما، فكيف تصنع بقول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ وكلمه ربه، ربه هذه كلمة أو كلمتان أبا سعد؟ ربه واحدة. شوفها، ربه، ربه كلمتان، الرب كلمة والضمير الها كلمة أخرى، صح؟ ربه، هذا الضمير متصل بالكلمة ولا منفصل؟ متصل، يسمونه ضمير متصل، صح؟ ربه، ربه. لو كان في كلمة أخرى ضمير منفصل مثل كلمة هو، هذا ضمير منفصل، لا، ربه الهاء هذا ضمير متصل. لا يمكن أن يكون الرب والضمير متصل فيه هو ذاته شيء واحد، لابد أن يكون شيء ثاني أضيف إليه، لأن هنا الضمير الضمير في محل نصب مفعول به، الرب رب فاعل والهاء مفعول به، واضح؟ فالضمير هذا الهاء ما يمكن أبدا أن يكون يعود إلى الرب، صح ولا لا؟ ربه الرب هو الله، والهاء الهاء موسى عليه السلام، ما يمكن تكون الهاء هي الرب، لأن أصلا هو ضمير متصل، واضح؟ لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه كلم، هذا إيش؟ فعل، كلمه الهاء ضمير متصل مفعول به، رب فاعل كلم المفعول به ربه، صحيح، لاحظ كلمه ربه، لا هنا مضاف إليه، رب مضاف إليه، الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، فلا يمكن يكون مضاف إليه هو نفس المضاف. إذا قلت الآن مثلا بيت وزيد، البيت شيء وزيد شيء، لا يمكن أن يضاف زيد إلى البيت يكون زيد هو نفس البيت، بيت زيد، زيد شخص أضيف إلى البيت، صح؟ فهنا لما قال ربه الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، فحتما يكون من المتكلم، الرب ولا موسى؟ الرب، واضح؟ لما قال هب أنني قرأت وكلم الله موسى تكليما، قرأت وكلم الله موسى تكليما، حتى يجعل موسى هو المتكلم، فكيف تصنع بقول الله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ من المتكلم؟ الرب، صح؟ ولا يمكن أن يكون هنا موسى المتكلم، لأن أصلا موسى أضيف إلى الرب فقال ربه، واضح؟ طيب ما المانع أن تقول الله يتكلم؟ أليس الذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم؟ أيهما أكمل في البشر؟ ما أيهما أكمل، من يتكلم أو من لا يتكلم؟ من يتكلم، مسكين هذا الذي لا يتكلم، هذا ناقص في البشر، فكيف تصفون الله عز وجل المتكلم الذي يتكلم بكلام عظيم الذي كلامه صدق وعدل تصفون أنه لا يتكلم؟ كيف؟ قالوا إذا قلنا يتكلم مثلناه في المخلوق، لأنه هؤلاء معطلة، ماذا فعلوا؟ مثلوا ثم عطلوا، وقع في أنفسهم أنه إذا قلنا الله يتكلم صار مماثلا للمخلوق، قلنا لهم بالسهولة ويسر، طيب من المخلوقات من لا يتكلم، صح؟ ولذلك إبراهيم عليه السلام أتى الأصنام قال ما لكم لا تنطقون، ما تتكلم الأصنام، فإذا قلتم الله لا يتكلم قد مثلتموا بالمخلوق الذي لا يتكلم، فماذا تقولون؟ هل سيقولون هو لا يتكلم ولا يماثل المخلوق الذي لا يتكلم؟ قلنا لهم قولوا الله يتكلم ولا يماثل المخلوق الذي يتكلم، وهذا أولى وأوجب. لماذا؟ لأن أولا الله عز هو الذي وصف نفسه بأنه يتكلم، ثانيا لأن الكلام صفة كمال، فلو وصفنا الله بما وصف نفسه بأنه يتكلم ووصفناه بالكمال وقلنا ولا يماثل المخلوق، هذا أولى وأوجب من أن نقول الله لا يتكلم ولا يماثل المخلوق الذي لا يتكلم. سبحان الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له، ما له من نور، أيهما أولى وأوجب؟ أن نصف الله عز وجل بصفة الكمال وهي صفة الكلام على اللائق به سبحانه وتعالى كما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ننفع عن الله عز وجل صفة الكمال ونصفه بالناقص الذي لا يتكلم، أيهما أولى؟ الأول ولا الثاني؟ الأول، فنصب الله بأنه يتكلم. طيب قوله جل وعلا تكليما، هذا مفعول مطلق صح، وكلم الله موسى تكليما، لكن هل هو تكليما مصدر ولا اسم مصدر؟ مصدر أو اسم مصدر؟ لو كان مصدر إيش لقال؟ وكلم الله موسى كلاما صح، كلم يكلم كلاما، مثل وحد يوحد توحيدا، ها صح ولا لا؟ فيكم لكن هو لما اختلفت الحروف يسمون هذا اسم مصدر، يعطي اسم يعطي معنى المصدر وليس بمصدر، وهو يفيد التوكيد. فقال جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، تكليما هنا مفعول مطلق لكن هو اسم مصدر وليس مصدر. المصدر وكلم الله موسى كلاما، لكن هو قال وكلم الله موسى تكليما. لماذا قال وكلم الله موسى تكليما؟ للتوكيد. فكيف يصف الله نفسه بأنه كلم موسى تكليما وأكد ذلك، فيأتي من يشكك ويقول الله لا يتكلم؟ غريب الأمر. طيب وقال جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، دليل على أن من كلام الله ما هو حادث. معنى حادث أنه يتكلم بكلام جديد تكلم به، وليس معنى حادث أنه مخلوق. كلام الله صفته، والله ليس فيه شيء مخلوق، لا ذاته ولا صفاته. فالله يتكلم متى شاء بما شاء، ولذلك قيل عن صفة الكلام أنها صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أنها تتعلق بذات الله، لا تنقطع بحال من الأحوال ولا تنفصل الله بحال من الأحوال. ما يكون يوم الأيام الله ما يتكلم، وما كان يوم الأيام ليس بمتكلم. وفعلية باعتبار أنه متى شاء تكلم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لما جاء موسى إلى الميقات كلمه ربه، إذن هنا يصح أن يقال أن صفة الكلام صفة ماذا وماذا؟ ذاتية وفعلية، فهي ذاتية وفعلية. ولذا قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، هذه الآية فيها إثبات صفة الكلام لله عز وجل، أن الله يتكلم، بدليل أنه قال وناديناه، ناديناه والنداء والكلام من بعد. قال وناديناه من جانب الطور جبل الأيمن، الجانب الأيمن منه، وقربناه نجيا، ناجاه الله. إذن ناداه وناجاه، والمناجاة تكون عن قرب. فكون الله وصف نفسه بأنه ينادي ويناجي دليل أنه ماذا؟ أنه يتكلم، أنه يتكلم. نعم. إذن الآن شوف الأدلة، قال إيش ومن أصدق من الله حديثا سماه حديثا، وقال ومن أصدق من الله قيلا سماه قيلا، وقال إيش وإذ قال الله يا عيسى سماه قولا قال، وقال وتمت كلمة ربك سماه كلمة، وقال جل وعلا إيش وكلم الله موسى وأكد فقال تكليما، وقال ولما جاء موسى لميقاته وكلمه ربه، وقال وناديناه، والنداء كلام لمن بعده، من جانب الطول الأيمن وقربناه نجية، إذن إيش ناداه وناجاه. كل هذا لا يدل على أن الله يتكلم؟ بلى والله. وقال جل وعلا وقوله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، شوف ناداه. وقوله تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، من هما هؤلاء؟ من هما؟ آدم وزوجه. فناداهما ربهما، إذن الله ينادي، إذن يتكلم. وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، يعني ينادي من؟ ينادي الأقوام، ينادي الناس الذي أرسل إليهم المرسلون فيناديهم. وقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، يعني يسمع ماذا؟ كلام الله، يعني إيش؟ يعني القرآن صح؟ هذه الآية عظيمة في بابها، أولا فيها إثبات أن القرآن كلام الله، لأن الذي كان يتلوه الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته ويسمعه الناس القرآن. فقال جل وعلا وأين أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وفي هذه الآية أيضا أن من المشركين من هو مستأمن، يعني يطلب الأمان، فلا يجوز الاعتداء عليه إن أعطيته الأمان. وهذا دليل على أن الكفار يعني مراتب أنواع، منهم من يستحق القتل وهو الذي يقاتل، قاتل المشركين كافة كما يقاتلهم كافة، تقاتل في سبيل الله فتقتلون وتقتلون، هذا في مشرك اسمه محارب نقتله ويقتلنا، في مشرك اسمه مستأمن وهو يطلب الأمان فتعطيه الأمان لا يجوز قتله، وفي مشرك ذمي يعطى الذمة على أساس يبقى في بلاد المسلمين ويدفع جزية مقابل، هذا لا يجوز قتله، بل من قتله لم يرح رائحة الجنة. وفي مشرك معاهد، وهذا أكثر المشركين، أن بينك بينه وبينه عهد لا تقتلني ولا أقتلك، ليس هذا ما طلب الأمان ولا داخل في جوارنا ولا يدفع جزية، هو في بلد ونحن في بلد وبيننا عهود لا تقتلني ولا أقتلك. إذن أربع أنواع الكفار، واحد منهم الذي يقتل وهو المحارب اللي بينه وبين قتال. طيب، قال وإن أحد المشركين استجاك فأجره حتى يسمع كلام الله، فيه دلالة على ماذا؟ على أن الدعوة تكون بالقرآن، يا أخي أسمع الناس القرآن، حتى المسلم أسمعه القرآن، لا تخلو دعوتك من القرآن، من دعوة الناس دعوة الناس بالقرآن، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن جهادا كبيرا. وإن أحد المشركين استجاك فأجره حتى يسمع كلام الله، اقرأ عليه القرآن وفهم القرآن وادعوه إلى تدبر القرآن، هذه دعوة كثير من الناس تخلى عنها، ممكن يقيم له دعوة كاملة بتنظيم من كل سياسة بسياسة، أو يعمل دعوة طويلة عريضة ويتجول من بلاد إلى بلاد وهي كلها في القصص قصة بعد قصة، وموقف مضحك مع موقف محرج وهكذا، هذا غلط، ما هي دعوة، دعوة الرسل بالقرآن، دعوة الرسل بكلام الله. ولذلك قال جل وعلا وإن أحد من المشركين استجار فأجره، ادخلهم عندك في جوارك واتلو عليه القرآن حتى يسمع كلام الله، وهذا دلالة على أن الكافر له حق أن يسمع القرآن، الكافر له حق أن يدعى إلى الله، فالكافر ما خلق إلا لأن يعبد الله، له نصيب في أن يسمع القرآن، يسمع الدعوة، ثم لعل الله أن يهديه على يديك، لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. فقال وإن أحد المشركين استجاك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا، يعني وصل المكان الذي يأمن به وينصرف. طيب، وقال جل وعلا وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، فريق منهم يعني من اليهود يسمعون كلام الله، دليل على أن الله يتكلم، ودليل على أن التوراة الذي كانوا يحرفونه يسمعونه أخذه من كلام الله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، كلام الله يعني حكمه الذي أنزله، حكمه الذي أنزله، قلنا كلام الله إن كان في الأخبار فصدق وإن كان في الأحكام فعدل، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وقال تعالى أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، هذا من أعظم الأدلة الدالة على أن كلام الله، على أن القرآن كلام الله تكلم الله به. وجه ذلك لأن المخلوق لا يقع عنه إيش له يتلى، لا يتلى إلا الكلام، لا يتلى إلا الكلام. فلما قال أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، أتل القرآن، إذا القرآن كلام فذاك يتلى، وأما لو كان مخلوقا لما كان ما صح أن يقال عنه يتلى. فلما قيل عنه أتلو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن، دل على أنه ماذا؟ على أنه كلام. قال أتلو ما أوحي إليك من ربك لا مبدل كلماته، يعني لا تبدل كلماته. وقوله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، إذن هو يقص، والقصص أيضا كلام. وقوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فيه دليل على أن كتاب الله منزل، ولذلك في تعريف القرآن قال هو القرآن كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن كلام الله احترازا من كلام غير الله، المنزل احترازا من غير المنزل، فالغير المنزل ليس بقرآن، على محمد صلى الله عليه وسلم احترازا مما نزل على غير محمد صلى الله عليه وسلم كالتوراة والإنجيل. فقيل عن القرآن أنه كلام الله احترازا من كلام غيره، المنزل احترازا من الكلام الذي لم ينزل وإن كان كلام الله لكن ليس بقرآن، على محمد احترازا من غير مما نزل على غير محمد صلى الله عليه وسلم من الكتب الأخرى. فهذا تعريف القرآن، فهو منزل، منزل مبارك كثير البركة في تلاوته، في العمل به، الاستشفاء به، في التحاكم إليه، بركته كثيرة. وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله تعالى ولو أنزلنا هذا القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لو أنزله الله، وهذا دليل على عظم كلام الله سبحانه وتعالى، إذ لو أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تبارك وتعالى. وقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، تبديل هنا المراد به ماذا؟ النسخ. الله عز وجل ينسخ من القرآن ما شاء ويرفع وينزل، والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر، يعني يستهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد افترى القرآن لأنه قال آية ثم رفعت. لا، الله عز وجل ينسخ ما يشاء ويثبت. فقال جل وعلا بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. إذن القرآن هو الذي نزل به جبريل، روح القدس هو من؟ جبريل عليه السلام، نزل به من الله عز وجل من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، يعني اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي بالقرآن من بشر ويتلو على الناس. والغريب في الأمر أنه اتهم عليه الصلاة والسلام أنه يأخذ القرآن من رجل أعجمي، أنه يخلص إليه ويتعلم منه القرآن ويأتي. طيب المتهم هذا الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، متهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تعلم من رجل أعجمي، هذا دليل على كذبهم وافترائهم، يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مفتر وأنه يأتي بالقرآن من رجل أعجمي، والقرآن بلسان عربي فصيح أعجزهم جميعا أن يأتوا بمثله، سبحان الله. قال اللسان الذي يلحدون إليه، يعني يميلون في اتهام النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يأتي به من أعجمي، وهذا لسان عربي مبين واضح بين. طيب يقول وقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لاحظتم الآن انتقل الموضوع آخر وهو إيش؟ الرؤية، أن الله عز وجل يرى، وهذا ثابت في الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة بأن الله عز وجل يرى، يراه المؤمنون يوم القيامة في الجنة، وهو أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة أنهم يرون الله سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا في هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ يعني يوم القيامة، ناظرة يعني من نظارة البهاء والسرور، في وجوههم بهاء، في وجوههم جمال، في وجوههم نور، وذلك بسبب رؤيتهم لله عز وجل، فانعكس ذلك على وجوههم فسروا بذلك ونعموا بذلك، فهو أعظم نعيم. فماذا حصل في وجوههم؟ أصبحت وجوههم ناظرة، فيها بهاء، فيها سرور، فيها سعادة، لأنهم نظروا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي ثم بلغها، أو سمع مني شيئا ثم بلغه، فيدعو له بالنظارة. هذا معنى إيش ناظرة؟ يعني فيها بهاء وسرور وسعادة من آثار نظرهم إلى الله سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة. إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وأضاف النظر إلى الوجه في قول وجوه يومئذ دليل على أن النظر هذا يكون بالعين، لأن العين أين موقعها؟ في الوجه. فلما قال وجوه يومئذ ناظرة دليل على أنهم يرون الله عز وجل بأعينهم، فهذه رؤية حقيقية، ليست رؤية منام، وإنما هي رؤية حقيقة بالعين. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا، إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر ليس من دونه سحاب، وفي حديث كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، يعني رؤية واضحة، شبه الرؤية بالرؤية، ليس المرئي بالمرئي، كما أن يرى القمر واضحا ليلة البدر ليس دونه سحاب، كذاك ترون الله عز وجل من غير أي التباس. حتى قال هل تضامون في رؤيته، يعني هل تحتاج أن ينضم بعضكم إلى بعض حتى ترونه؟ لا، قمر في السماء ليلة البدر ليس دونه سحاب، ما في داعي يضم بعضنا إلى بعض. وفي حديث هل تضارون في رؤيته، هل تتزاحمون ويضرب واحد الآخر حتى ترونه؟ لا، واضح. كذلك سترون الله عز وجل واضحا، فهذا أعظم نعيم. والإنسان إذا اشتاق إلى شيء تمنى لو رآه ولا لا، بل هناك من يرى من يعيش منه دهرا ثم يفقده بوفاة، يتمنى لو رآه لحظة، يقول ليتني أرى فلانا أو أرى والدي أو والدتي ولو لحظة واحدة. فكيف يحرمون هؤلاء المسلمين والمؤمنين من رؤية الله عز وجل فيقول الله لا يرى؟ سبحان الله، هم محرومون بهذا العقيدة الباطنة بأن الله لا يرى. أما المؤمن فيشتاق إلى رؤية الله عز وجل ويشتاق إلى لقاء الله عز وجل، وينتظر هذه اللحظة الجليلة العظيمة أنه يوفق ويكرم بأن يرى الله سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والذي يؤيد بأن المعنى أنهم يرون الله عز وجل أنه جاء هنا حرف الجر إلى، وفعل نظر ورأى إذا تعدد بحرف الجر إلى يدل على ماذا؟ على الرؤية بالعين. نعم، قد يأتي ويتعدى بحرف الجر في، يقول نظرت في الموضوع، نظرت في القضية، نظرت في المسألة، معنى إيش؟ تفكرت. لكن إذا قيل نظر إلى بحرف الجر إلى فهو الرؤية بالعين، وهنا تعدى بحرف الجر ماذا؟ إلى، فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فيتنظر إلى الله عز وجل. يعني أهل البدع مثلا يقولون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني إلى نعيم ربها منتظرة، تنتظر النعيم. كل هذا التحريف من أجل ماذا؟ حتى ينفوا بأن الله يرى. فقالوا معنى الآية إلى ربها ناظرة يعني منتظرة النعيم. فرد عليهم أهل السنة من وجهين اثنين، ما هما؟ الوجه الأول قالوا تعدى بحرف الجر إلى، والانتظار ما يتعدى بحرف الجر إلى، انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا انتظرونا. لكن هنا قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هم يقولون تنتظر نعيم ربها، قالوا لهم الانتظار عذاب، أيهم أنسب إلى النعيم؟ أن يأتوا إلى النعيم مباشرة ولا أن ينتظروا حتى يأتي النعيم؟ الانتظار، يعني أنت لو وعدت شخصا أيهما أفضل، أول ما تدعي الموعد تجده مباشرة ولا تنتظره؟ ما يعني لو خمس دقائق لو عشر دقائق، لو الأفضل أنك تأتي على طول تجد إيش أمامك على الموعد، صح؟ فالانتظار ينافي النعيم، والله عز هنا يذكر النعيم في سياق النعيم، فكيف يذكر النعيم في سياق النعيم يذكر الانتظار؟ قالوا أصلا الانتظار منافي للنعيم، والله هنا يذكر النعيم. فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ليس منتظرة للنعيم. فلما تعدى بحرف الجر إلى صار المراد به النظر إلى الله عز وجل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وذاك في الدعاء المأثور اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، هذا شيء عظيم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ووالدينا لذة النظر إلى وجه الكريم. وقال جل وعلا: على الأرائك ينظرون، يعني متكئين على رائك ينظرون إلى الله عز وجل. وقول تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني الجنة لهم فيها، في الجنة ما يشاءون، الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. قال جل وعلا: ولدينا مزيد، يعني هو النظر إلى الله عز وجل. وهذا كقول الله عز وجل فيما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتى بها، أنا قفزتها، قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فسر زيادة بماذا؟ بالنظر إلى وجه الله الكريم. فالحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. ومثل قول الله عز وجل: لهم ما يشاءون فيها، أي في الجنة، ولدينا مزيد. وقد وقع لي أن سألت شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه، الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، سألته بنفسي فقلت له: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، عادة أن الزيادة تكون أقل من الأصل، كما لو اشترت مثلا صاع من شعير ولا من رز ولا من بر، أعطاك زيادة، أيهما الأهم، الصاع ولا الزيادة؟ الصاع. والنظر إلى وجه الله عز وجل أعظم من الجنة. فإشكال عندي، أقول للشيخ: للذين أحسن الحسنى وزيادة، عادة الزيادة تكون أقل من الأصل. فقال: ليس هذا المعنى، المعنى للذين أحسنوا الجنة وأزيد منها، ها، ليس زيادة إضافة عليه، وإنما أزيد منها النظر إلى وجه الله الكريم. وذاك رب العالمين يقول: لهم ما يشاءون فيها، ها، ولدينا مزيد. والله عز وجل يقول في كتابه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفار. قال أهل العلم: فلما احتجب عن أعدائه دل على أن أولياءه ينظرون إليه. وإلى ما الفرق؟ أن الله عز وجل يحتجب عن أعدائه وأيضا أولياءه لا يرونه، فعذبهم وحرمهم من هذا الفضل العظيم وهو الرؤية إليه، فقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والأدلة كثيرة التي فيها ذكر اللقاء، ولقاء الشيء لا يكون إلا عند رؤيته. حتى لو كلمت شخصا ما هاتفيا أو بمراسلة، ما تقول: إيش لقيته والتقيت به. والله عز وجل يقول: إيش يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فذلك الله يرى في الموقف يوم القيامة ويراه للجنة في الجنة. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه. فكل أدلة اللقاء تدل على الرؤية. أما السنة ففيها الكثير الطيب من الأحاديث الصحيحة الثابتة التي تبلغ درجة التواتر المعنوي الدالة على أن أهل الجنة يرون الله سبحانه وتعالى. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، في حديث: كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. هذا كله أدلة واضحة وظاهرة وجلية ومتواتر من القرآن والسنة، دالة على أن الله عز وجل يراه يوم القيامة. سبحان الله، أدلة واضحة. إذن كيف أهل البدع ينكرون أن الله عز وجل يرى؟ قالوا: الله يقول في كتابه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار، حق، نعم، ربنا جل وعلا لا تدركه الأبصار كما قال عن نفسه، لكن الإدراك غير الرؤية. ولا يمكن الله يثبت الرؤية وينفي الإدراك ويكون الإدراك والرؤية شيء واحد، بل ما نفاه هو غير ما أثبته. ما الذي أثبته؟ أنه يرى، صح؟ وما الذي نفاه؟ الإدراك. فإدراك الشيء غير رؤيته، غير رؤيته. قالوا: كما أنك ترى السماء ولا تدركها، وترى الشمس ولا تدركها، وترى الرجل من بعيد ولا تدرك من هو. فإدراك الشيء الإحاطة به وأما الرؤية فلا يلزم منها الإحاطة، ففرق بين الإحاطة والرؤية. والذي أثبته الله الرؤية، والذي نفاه الله الإدراك. ولذلك ربنا جل وعلا في سياق واحد ذكر الرؤية والإدراك وفرق بينهما، فقال جل وعلا: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فلما تراء الجمعان، من هما الجمعان؟ فرعون وقومه وجنوده، وموسى وقومه، صح، الذي أسرى بهم ليلا فتبعوهم. قال جل وعلا: فلما تراء الجمعان، ما معنى تراء؟ يعني رأى بعضهم بعضا، فأثبت أنهم قد تراءوا، لا تنسوا أنهم قد تراءوا، صح. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، خلاص شافونا، أكيد سيحيطون بنا ويقعون بنا. قال موسى عليه السلام: كلا. ما معنى كلا؟ كلا ما رأونا، ولا كلا لن يدركونا؟ لن يدركونا، بدليل أنه قال فلما رأى الجمع، أثبت أنه قد تراءوا، رأى بعضهم بعضا. فقالوا إنا لمدركون، أي أنهم سيدركون، خلاص شافونا. فقال موسى: كلا، يعني كلا لن يدركونا. فهنا دليل واضح وظاهر وجلي على أن الرؤية غير الإدراك. فالله عز وجل ماذا نفى في قوله لا تدرك الأبصار؟ نفى الإدراك. وماذا أثبت في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ أثبت الرؤية. فذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم، إنكم سترون ربكم. ثم نقول الله عز وجل لا تدرك الأبصار، عرفنا قاعدة أن ما نفاه الله عن نفسه ليس نفيا محضا، وإنما هو نفي يستلزم إثبات كمال ضده. فما الذي نثبته هنا؟ لعظمته سبحانه وتعالى، ربنا عظيم، كيف تدرك الأبصار وهو عظيم كبير متعال الأعلى؟ السماء وهي مخلوقة، السماء مخلوقة من مخلوقات الله، هل يدركها الإنسان؟ لو اقترب منها، لو مد يديه، لو طاف عليها بالمركبات الفضائية، هل سيدركها؟ لا. فالمخلوق لعظمته لا يدرك، لو كانت مساحة صغيرة أو جسم صغير كان الإنسان ممكن يدركه، لكن لعظمة الشيء لن يدركه. فالله لما نفع عن نفسه الإدراك فيه إثبات صفة إيش يا إخوان؟ العظمة، لعظمه وكبريائه، فإذاك لا يدرك، واضح؟ لا تدرك الأبصار نفي، لا تدرك الأبصار يدل على ماذا؟ على إثبات كمال ضده. ما هو كونه لا يدرك؟ لعظمته وكبريائه، فإذاك لا تدرك الأبصار، واضح؟ طيب، إذن الله عز يرى ولا يدرك، لماذا لا يدرك؟ لعظمته. فنفى عن نفسه أنه يدرك، وأثبت نفسه أنه يرى. فإذا قال المبتدع، الله عز وجل لا يرى، لأن المخلوق هو الذي يرى. أتمثلون الخالق بالمخلوق؟ ذلك المخلوق هو الذي يرى، الله عز وجل ليس كالمخلوق فهو لا يرى. قلنا هذا الرد عليه سهل جدا، كم من مخلوق لا يرى؟ كثير من المخلوقات لا ترى، المعاني كلها لا ترى، الحب، البغض، الخوف، الخشية، الاحترام، التقدير، هذه أشياء ما ترى، صح؟ كثير من الجزيئات لا ترى، كثير من الأشياء الدقيقة لا ترى، الهواء لا يرى، الجاذبية الأرضية لا ترى، الرعب اللي يخوف أمم لا يرى، الموت لا يرى. فإذا قلت الله لا يرى حتى لا نمثل بالمخلوق الذي يرى، قلنا طيب أيضا مثلت بمخلوق لا يرى، حتى في مخلوقات لا ترى. قال له: هو لا يرى ولا يماثل المخلوق الذي لا يرى. قلنا له ماذا؟ قل: يرى ولا يماثل المخلوق الذي يرى. ثم المخلوق الذي لا يرى قد يكون لا يرى لأنه حقير، مثل مخلوقات الحقيرة، الذرات هذه فيها أشياء حقيرة جدا، فإذاك لا ترى، ليست في العين شيء. فليس على كل حال الشيء الذي لا يرى يكون عظيما. فلذلك أيهما الأولى، أن نثبت ما أثبت الله لنفسه أو ننفي عنه ما أثبت نفسه حتى لا نمثل المخلوق؟ أيهما الأولى؟ الأول، وهو إثبات ما أثبت الله لنفسه، فهو يرى وهو عظيم جل وعلا، لا تدرك الأبصار ولا يحيط به أحد ولا يماثل المخلوقات التي ترى. واضح؟ طيب، من أهل البدع من ينفي أن الله يرى. السبب قال: إذا قلنا بأن الله يرى جعلناه في جهة، لابد أن يكون في جهة من الجهات حتى نراه، فنفوا رؤية الله عز وجل وحرفوها حتى لا يثبتوا العلو لله عز وجل، وهذا باطل، هذا باطل. بل الله عز وجل ثبتت علو أو ثبت علوه سبحانه وتعالى، ثبت علوه بإيش؟ بمئات الأدلة، تجاوزت 1000 دليل، بعضهم يقول ربما 2000، قريب من 2000 دليل. واضح؟ وتنوعت وتكررت كل هذه الأدلة الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وأجماع العلماء وأجماع الأنبياء من قبلهم، والعقل السليم والفطرة، كلها تدل على علو الله عز وجل. ثم تأتون وتنفون علو الله عز وجل بحجة أنه حتى لا يكون في جهة، ونحن قلنا جهة أو ليس في جهة هذا مما هو إيش؟ لم يرد في الكتاب والسنة، إلا أن تقيده فتقول أنه في جهة العلو. فنقول الله عز وجل في علوه يرى ولا ندرك كيفية ذلك. لماذا؟ لأن كل ما هو في علم الغيب غير مدرك، ليس بمعقول، لا تدركه العقول. واضح؟ فالله عز يراه أهل الجنة، ونسأل الله أن يرزقنا رؤيته. فلذا قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال: على رأيك ينظرون، وقال: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية، وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يقول: وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طلبا للهدى منه تبين له طريق الحق. نعم، أقرأ أنت عليك الشيخ باز. قال الشارح رحمه الله: هذه الآيات الكريمات كلها في بيان إثبات صفات الله عز وجل. تقدم جملة من الآيات، جملة من الآيات. نعم، وهذه جملة في بيان كلام الله سبحانه وتعالى. قال: ويقول وتكلم ويتكلم. إذ قال الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم. وقال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. وقال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. وقال: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال: وكلم الله موسى تكليما، إلى غير هذا. فالآيات في هذا كثيرة في إثبات كلامه وندائه ونجيه. قال سبحانه وتعالى: ويوم يناديهم. وقال: وقربناه نجيا. فهو سبحانه تكلم ويتكلم إذا شاء، ونادى وينادي إذا شاء سبحانه وتعالى. وكلم من شاء من عباده كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام، ويكلم أهل الجنة، وكلم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج. كل هذا واقع، فهو سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية جل وعلا. سبحان الله. يقول المعتزل: القرآن مخلوق، كلام الله مخلوق حتى لا يمثل الخالق المخلوق. فقال الله: كلامه مخلوق من المخلوقات، ليس صفة من صفاته. طيب، ربنا جل وعلا لما كلم موسى أول ما كلمه بالوحي ماذا قال له؟ قال: لا تخف، أقبل، لا تخف، إني أنا الله. هل يصلح أن يقول أحد لموسى غير الله إني أنا الله؟ من القائل إني أنا الله لموسى؟ من؟ ما يصلح إلا أن يكون الله هو الذي قال. سبحان الله العظيم، أمر واضح. يقول: خلق الله الكلام في الشجرة، والكلام كلم الله، فالكلام مخلوق. طيب، الكلام مخلوق يعني الكلام مخلوق مخلوقات الله، كيف يقول المخلوق لمخلوق إني أنا الله؟ يصلح هذا؟ ما يستقيم أبدا. تأمل وتدبر نعمة الله عليكم أن جعلكم من أهل السنة تعتقدون بأن الله يتكلم، والكلام صفة كمال. هو الذي قال لموسى: إنني أنا الله، يا موسى أقبل ولا تخف. ما يمكن يقول إني أنا الله إني أنا ربك إلا يكون هو الله الذي تكلم سبحانه وتعالى. نعم. ولقد أنزل القرآن ونزل الوحي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهو في العلو جل وعلا ونزل كتابه من أعلى كما قال تعالى قد نزل قل نزله روح القدس من ربك بالحق فهو سبحانه في العلو وأنزل كتابه التوراة والإنجيل والقرآن والزبور كلها منزلة من عند الله كل هذا يجب إثباته لله وأنه أصدق قيل من خلقه سبحانه وتعالى وإثبات ما بينه لعباده من إنزال كتابه القرآن وأنه هدى للناس وأنه أنزله باللغة العربية وأنه يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون كل هذا حق يجب الإيمان به وبكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من جهة كلامه وندائه وقوله وتنزيل كتابه وكتبه على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات لله على ما يليق بجلاله وأنه قال ويقول وتكلم ويتكلم ونادى وينادي وناجى ويناجي متى شاء وكيف ما شاء سبحانه وتعالى. أما قول أهل الكلام أنه كلام قديم هذا باطل بل تكلم ويتكلم إذا شاء كلامه مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج في وقته وكلامه مع نبيه موسى عليه الصلاة والسلام في وقته وكلامه مع الناس يوم القيامة في وقته وكلامه مع آدم عليه الصلاة والسلام في وقته وكلامه مع أهل الجنة في وقته وهو لا زال يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى كما تكلم قديما يتكلم حديثا ولا يرده راض عن كلامه جل وعلا يتكلم إذا شاء ويريد إذا شاء ويأمر إذا شاء وينهى إذا شاء لا أحد يمنعه من ذلك سبحانه وتعالى. هم يقولون أهل الكلام أنه كلام قديم يقصدون كلام قديم إن الله ما يتكلم والكلام يكون هو إيش عبارة عن كلام القرآن عبارة عن كلام الله أو هو معنى قائم بالنفس كلام باطل. إيش معنى قائم بالنفس؟ أصل القول في النفس لابد أن يقيد بالنفس. لو قال دخلت على الفهم فقلت له كذا وكذا وكذا وكذا الله أكبر قلت كذا وكذا طبعا إيش رد عليه؟ قال لا قلت في نفسي. قلت في نفسي إذا تقصد أنك قلت في نفسك لابد أن تقول إيش فقلت في نفسي لا كذاب ما عندك سالفة أنا أوريك وأنا أشتك عليك آخر شيء طلع ما قال هذا الكلام قلت في نفسي في نفسك ما لابد تقول إيش قلت في نفسي وتقول فقلت آخر شيء قائل في نفسك فالقول في النفس لابد أن يقيد أنه في النفس. أما إذا قيل قال فمعنى نتكلم بالشيء قلت لا قال نعم قلت لا بلغت نعم بلغت ناديت نعم ناديت ثم يقول كله في نفسي يعني معنى لا قلت ولا بلغت ولا ناديت. فربنا جل وعلا نادى وناجى وتكلم وقال واضح. أما إذا كان هو كلام قديم بقدم الله عز وجل معنى أنه ما يتكلم. وتأمل قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. لو كان كلام نفسي ما قال قد سمع الله. متى قال الله قد سمع الله؟ بعد ما اشتكت المرأة على زوجها بعد ما حصل هذا الحوار بين النبي عليه الصلاة والسلام بين المرأة التي تشتكي من زوجها وقد ظهر منها قال أنت عليك ظهر أمي نزل قول الله عز وجل قد سمع الله. إذن كلام الله يا إخوان منه ما هو حادث بمعنى أنه يتجدد متى شاء تكلم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. فمن كلام الله ما هو حادث يعني ما هو متجدد يحدث يتكلم به متى شاء وليس معنى حادث المخلوق لا ليس في صفات الله شيء مخلوق الله لا ذاته مخلوقة ولا صفاته مخلوقة بل هو الخالق جل وعلا. وهنا نعلم الخطورة العظيمة المسألة الجلل التي دخلت في تاريخ المسلمين وهي القول بخلق القرآن. بعض الناس يسمع فتنة خلق القرآن خلق القرآن طيب إيش خلق القرآن ولماذا ضرب من ضرب وسجن من سجن ولماذا الإمام أحمد ما قال القرآن مخلوق مخلوقات الله وانتهى الأمر. لا شيء عظيم هذا. هم يريدون أن يصفوا الله بالنقص بالسلب بأنه ما له صفات فذلك إذا قال الله يتكلم القرآن كلامه معناه إيش؟ أن ليس له صفات. وهذا أعظم ما يكون مسبة واعتداء في حق الله، أن تسلب صفاته. الآن البشر هم بشر، حتى يذكر الشيء لو سيارة لو بيت لو إنسان، إيش مواصفاته؟ كذا وكذا وكذا وكذا، وكل ما زادت مواصفة زادت قيمته، زادت شهاداته، زادت مناصبه، لأنه فيه مواصفات. الله لا صفات له، الله أولى بالصفات سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله ولله المثل الأعلى، الوصف الأعلى لله. فإذا جعله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يعلم ولا يقدر، هذا قمة الإساءة لله عز وجل. كيف تقول القرآن مخلوق المخلوقات الله؟ معنى الله ما يتكلم، المخلوق هو مخلوق، إذا صار يتكلم صار أكمل ممن يتكلم. الناس يفرحون بالطفل إذا بدأ يتكلم بكلمة وكلمتين، فرحوا، خاصة والولد قام يتكلم شوي يطير عقله الأب، ما شاء الله تكلم، صح ولا لا؟ كيف يقال عن الله أنه لا يتكلم؟ فلما قال القرآن مخلوق أراد أن يصل لهذه النتيجة. إذن القرآن مخلوق مخلوقات الله، يعني الله جل وعلا عندهم لا يتكلم، هذا باطل. إذا ثبت الإمام أحمد رحمه الله في هذه الفتنة وأصر إلا أن القرآن كلام الله حق، الله تكلم بالقرآن والقرآن كلامه، لا يقال أنه مخلوق من مخلوقاته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ماذا؟ كان يقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فكان يستعيذ بكلمات الله التامة. أرأيتم لو كان كلام الله مخلوقا، أرأيتم لو كان كلام الله مخلوقا لكان إيش يا أخوان؟ أعوذ بكلمات الله التامة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بمخلوق، والاستعاذة بمخلوق شرك. وحاشا الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بمخلوق، وإنما يستعيذ بالخالق بصفة من صفاته، باسم من اسمائه، بصفة من صفاته. فذاك استعاذ بكلمات الله، فاستعاذ بكلمات الله دليل على أن كلام الله صفته ولا مخلوق مخلوقاته؟ صفته، لا يستعيذ بمخلوق عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل. وقوله وجوه يومئذ ناظرة، لا وين وصلت؟ أظن أعلى الصفحة ولقد أنزل الله، ولا لا آخر الصفحة. طيب وجوه، وقوله طبعا انتقل هنا إلى مسألة إيش؟ مسألة الرؤية. نعم. وقوله وجوه يومئذ ناظرة من النظر والحسن إلى ربها ناظرة من النظر. وهكذا قوله جل وعلا على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هي النظر إلى وجه الله جل وعلا، فهذه كلها حق، فهو سبحانه ينظر إلى عباده وينظرون إليه يوم القيامة في الجنة، كل هذا حق، وهذا الباب في كتاب الله كثير. وهكذا في السنة الصحيحة كثير من تدبر الكتاب وتدبر السنة وجد ذلك واضحا في كتاب الله وسنة نبيه رسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات الصفات كلها لله عز وجل من العلم والقدرة والكلام والعلو والرضا والغضب والضحك وغير هذا من صفاته جل وعلا، فيجب إثباتها لله على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، وإمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذا الباب واحد عند أهل السنة والجماعة، إثبات أنها حق ومعناها حق وهي حق، ولكن لا يعلم كيفيتها إلا الله إلا هو سبحانه وتعالى، مع العلم والإيمان بأنها لا تشابه صفات المخلوقين. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما أن ذاته جل وعلا لا تشابه ذواتهم، فهكذا صفاته لا تشبه صفاتهم، وأسماؤه وصفاته كلها حق يجب إثباتها لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، كما قال الإمام مالك وسفيان الثوري وابن عيينة والإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي والإمام الشافعي وغيرهم من أئمة الإسلام. بابه واحد، هذا الباب واحد، يجب إثبات آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هي حق ثابت لله عز وجل لا يشابه فيها خلقه سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع. مبارك. ثم أن يدخل في الحديث الوارد في السنة في إثبات صفات الله عز وجل. فصفات الله منها ما ثبت بالكتاب والسنة ومنها ما ثبت بالسنة. طيب، بقي 10 دقائق، تنصرفون أو تسألون؟ عبد الوهاب عندك سؤال، قل ذاك اليوم ما هو، تفضل به عن المجاز. تفضل. ذكرنا بأن الكلام لا ينقسم إلى حقيقة ومجاز، وتقسيمه إلى حقيقة ومجاز هذا مما افتعله أهل البدع حتى يصل إلى نتيجة وهي نفي صفات الله عز وجل. فكلما وردت النصوص في الكتاب قال هذا مجاز، وإذا وردت في السنة قال وحديث أحاد لا تثبت بعقيدة، وريح أنفسهم وقرروا باطلهم. في القرآن قال هذا مجاز ما هو حقيقة، في السنة قالوا حديث أحد لا تثبت به عقيدة، فرد عليهم من السنة بأن كلام الله بل وكلام العرب لا ينقسم إلى حقيقة ومجاز كما تقولون، كله على الحقيقة، والسياق هو الذي يحدد المعنى، السياق هو الذي يحدد المعنى. كلمة العين ما معناها؟ ليس في الخارج، خارج الذهن لها معنى، شنو عين؟ إلا أن تضعها في جملة في سياق حتى أحدد. إذا قلت نظرت إليه بعيني عرفنا العين اللي هي الباصرة، إذا قلت شربته، شربته من عين، من العين، إذا العين عين الماء، إذا قلت أرسل الملك عيونه يعني جواسيسه، إذا قلت جاء محمد عينه يعني نفسه. لما وضعت في سياق عرفنا ما معنى العين، أما كلمة عين هكذا مفردة ما يعرف معناها، قد تفسر بغير ما، بغير مراد المتكلم، حتى تضعها في جملة، إذا وضعتها في جملة تبين المعنى. فالذي يقول عنه مجاز إذا وضع في جملة وظهر معنى، فالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة ولهذا الكلام ولهذه الجملة هو ما تبادر للذهن، هذا المعنى الحقيقي. فأما الكلام المنفرد لا معنى له حتى تضعه في جملة، حتى تضعه في سياق، واضح؟ فإذا قيل فلان ابتلع الأراضي هذه كلها، ماذا تفهم ابتلع الأراضي؟ إيش اللي يتبادر على ذهنك؟ يعني ابتلعها كما يبتلع الطعام؟ ها، في أحد يفهم هذا؟ في عربي يفهم هذا؟ ها، ما في حد. إذا قال واحد فلان أعوذ بالله لسانه مترين، إيش تفهم منه على طول؟ إيش تفهم من لسانه مترين؟ يعني متر ومتر، ها، ما تفهم هذا. لسانه مترين يعني سليط اللسان، صح ولا لا؟ هذا واضح. فالذي يتبادر الذهن من المتكلم هذا ما هو المعنى الحقيقي للكلام. والناس ما زال في كلام يستعملون هكذا، فلان في شقة رصاصة، سمعت في شقة، ها يعني في شقة شوزن ولا مسدس ولا لا، في شقة يعني سريع، واضح. فلان غزال، فلان قمر، فلان دب، فلان فيل، فلان أسد، يقصدون إلا المعنى الظاهر فيما يتشابه بالحيوان الفلاني، إما بالشجاعة أو بالبطء أو بالحجم أو إلى آخره. فيقول أخ عبد الوهاب أرسل رسالة يقول لماذا لا نقول أن المجاز موجود في اللغة دون القرآن أو في اللغة دون أسماء الله وصفاته؟ طيب ما الضابط؟ منذ أن نفتح الباب نقول هو في اللغة وليس في الأسماء والصفات، دخل عليه من يقول طيب الأسماء والصفات من القرآن، والقرآن بلسان عربي مبين، واللغة العربية فيها حقيقة ومجاز، ما الذي جعلك أن تخرج بالذات الأسماء والصفات عن تقسيم الكلام الحقيقة ومجاز؟ سيحاجكه بذلك فتوضأ. هم يقولون لهم ماذا يقولون؟ يقولون الأسماء والصفات فيها مجاز. أي وأنت ماذا تقول؟ نقول لماذا لا نقول أن الأسماء والصفات هي ليس فيها مجاز، وغير الأسماء والصفات في مجاز؟ على حسب، خلي على حسب. أنت الآن أنت تقول لماذا إحنا قررنا الآن الذي قلناه بأن إيش الكلام؟ ها، ليس فيه حقيقة ومجاز، كله حقيقة، وما يسمونه مجاز لا، حقيقتهما تبادر الذهن، مقصود المتكلم ويفهمه السامع. إذا قلت رأيت أسدا يخطب على المنبر ماذا تفهم؟ رجل شجاع ولا حيوان الأسد؟ ماذا تفهم؟ ها، ماذا تفهم؟ رجل شجاع، كيف عرفنا؟ قال إيش؟ يخطب على المنبر. ما يخطب الحيوان، ما يخطب حيوان، يفترس حيوان كذا، لكن يخطب على المنبر عرفنا أنه أراد رجلا، واضح؟ فإذا قيل يعني كلمة فهم منها المعنى المتبادر الظاهر، هذا حقيقة. طيب الآن نحن أنت فهمنا شيء، وهو ماذا الذي تريد؟ هل تقول التقسيم الأصح أن يقال الكلام في اللغة ينقسم إلى حقيقة ومجاز، إلا في القرآن لا حقيقة ولا مجاز، ما ينقسم عفوا إلى حقيقة ومجاز، أو إلا الأسماء والصفات لا تنقسم إلى حقيقة ومجاز فقط؟ هذا تتبنى القول أنت يعني ولا ها؟ ما عليك من الجمهور، أكثر ترى أكثر الجمهور في العقيدة علماء اللغة والمفسرين، يعني عطني تفسير ما في انحرافات في العقيدة قليل، صح؟ يقول تفسير الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، تفسير ابن سعدي، باقي التفاسير كثير فيها. لكن أنا أقول لك حتى ما نفتح الباب هذا نغلقه تماما، لأن أقول لك هم إيش الذين ينفون القسم إلى حقيقة المجاز؟ الأسد، ما معنى الأسد؟ الحيوان. قال ما أدراك أن العرب في يوم الأيام تجمعوا بقبائلهم وشعرائهم وأدبائهم في اجتماع عام وقرروا بأن الأسد لا يطلق إلا على هذا الحيوان؟ ما حصل هذا؟ هذا لم يحصل. لماذا لا يقال أن الأسد كلمة تطلق على الشيء الشجاع؟ فلما وجدوا هذا الحيوان شجاعا سموه أسدا، فغلب عليه الأسد. الأسد يراد به هذا الشخص وانتهينا. فنقول نحن الآن الكلام على حقيقته ولا ينقسم إلى حقيقة المجاز، لأن أصلا التقسيم هذا أرادوا من ورائه تحريف صفات الله عز وجل. وهذا ترى باب خطير لو تدخل مع هؤلاء اللي يقول حق المجاز، خطير، كله مجاز مجاز، آخر شيء آخر شيء تجد إيش؟ إنهم نفوا صفات الله عز بهذا الباب. نعم. أهل اللغة وضعوا شروط، قالوا أن القرينة هي التي تغير السياق، وقال لا يصار المجاز إلا عند تعذر الحقيقة. هم وضعوا أكثر من شرط، وإن كان نفي، أما في آية الصفات لا يمكن نفي الصفات. أنت تقول لا يمكن، هو عنده يمكن. ما يمكن. أنت تقول لا يمكن لأنك أنت سني تعتقد بإيش؟ أنه لا يمكن. يقولك لا يمكن، وجاء ربك يعني وجاء أمر ربك، وكذلك شيخ لو قلنا ينزل ربنا يعني ينزل رحمته. لو قلنا ما في مجاز، قلنا أن السياق الحديث يقول لك إذا السياق ينفي الصفات، يمكن يقول لا هو خلي هو كل واحد يقول يدعي ما شاء، يدعي ما شاء. فلذلك أنت في النهاية المعتزي بيقول كلامه ويصر عليه ويدعيه، أصلاً تهدي الناس كله، تهدي الناس كلهم. لكن تقول الحق الذي جاء الكتاب والسنة. ذاك إحنا نمتاز عن غيرنا بماذا؟ نقول الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. طيب أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما عرف شيء اسمه المجاز، ولا عمر رضي الله عنه، روى الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم هم أنفسهم عن فلان عن فلان، عن أبي هريرة قال ينزل ربنا، ما قال ينزل ربنا معناه تنزل رحمته، ما الذي يعجزهم؟ لا قالوا تنزل رحمته، ينزل أمره، ما قالوا هذا الكلام. حتى جاء المتأخرون وقالوا تنزل رحمته ينزل أمره، شفت؟ هم حرفوا. فنحن مع من لم يحرف، ترك الكلام على ظاهره كما فهموا العرب. يفرح الله بتوبة عبده، ما معنى يفرح الله بتوبة عبده؟ يعني يفرح بتوبة عبده، وانتهينا. طيب انتهى الوقت، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه.